وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولما كان من المستحيل كون وجود الجوهر مركبا من عرضين أو من جوهر وعرض، فلا بد أن يكون الجزئان جوهريين أو فلا بد أن يكون الجزئان جوهرين، أحدهما يشكل حيثية الفعلية والآخر يشكل حيثية القوة. كان الكلام في برهان القوة والفعل، وقلنا أن هذا البرهان الثاني الذي أقامه إقامة المدرسة المشائية يبتني على عدة مقدمات، ولكن من أهم هذه المقدمات أن حيثية الفعل وحيثية القوة لا يمكن أن تنتزع من شيء واحد، فإن حيثية الفعل هي حيثية الوجدان، وحيثية القوة هي حيثية الفقدان. ومن الواضح أن هاتين الحيثيتين إحداهما غير الأخرى، ولا يمكن أن تنتزع من شيء واحد ومن جهة واحدة. من هنا المصنف يريد أن يقول، طبعا بالأمس أيضا أشرنا بأنه لماذا أن حيثية القوة شيء وحيثية الفعل شيء آخر. قلنا أن كل موجود من حيث أنه بالفعل يطلب بقاء هذه الصورة التي توجد، ومن حيث أنه بالقوة يطلب وجود الصور الأخرى، زوال هذه الصورة. إذن من هنا قلنا بالأمس من أن حيثية الفعل لا يمكنها أن تكون هي حيثية القوة، يعني أن ينتزع من شيء واحد. هنا المصنف يقول إذن إذا كان الأمر كذلك، يعني أن حيثية الفعل عليكم أن حيثية الفعل هي شيء غير حيثية القوة، هل يمكن أن نفترض أن هاتين الحيثيتين عرضين، أو أنهما عرض وجوهر، أو أنهما جوهران؟ يريد أن يبطل الشق الأول والثاني حتى يثبت الشق الثالث. يعني بعد أن قبلنا أن حيثية الفعل تنتزع من شيء وحيثية القوة تنتزع من شيء آخر، إذن هذا الجسم الطبيعي التي توجد فيه حيثيتان، حيثية الفعل حيثية القوة، توجد فيه احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يكون الجسم الطبيعي مركب من عرضين، فبواسطة أحد العرضين يكون منشأ للفعلية، وبواسطة العرض الآخر يكون منشأ للقوة. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون الجسم الطبيعي مركب من جوهر ومن عراض، ففعليته يكون بواسطة الجوهر، وقوته حيثية القوة يكون بواسطة العراض. حيثين الاحتمال الثالث الذي يثبت به المطلوب هو أن حيثية القوة أمر جوهري وهو المادة الأولى، وحيثية الفعل أيضا أمر جوهري وهي الصورة الجسمية. يقول أما الاحتمال الأول والاحتمال الثاني فساقطان قطعا، وذلك باعتبار أنه لا يمكن أن يتشكل الجوهر من عرضين. الجسم جوهر أو ليس بجوهر؟ نعم جوهر. هل يمكن أن يكون المكون لهذا الجوهر عرضين فقط؟ هل أن الأعراض إذا اجتمعت تشكل لنا الجوهر؟ إذن لا يمكن أن نقول أن الجسم الطبيعي مكون من عرضين، أحدهما بإزاء الفعل والآخر بإزاء القوة. وكذلك لا يمكن أن نلتزم بأن الجسم الطبيعي مركب من جوهر وعراض، لأنكم كما درستم في محله أن الجسم الطبيعي واحد حقيقي، واحد طبيعي، لا واحد صناعي. وقد ثبت في محله أن الواحد الحقيقي لا يمكن أن يكون داخلا تحت أكثر من مقولة مائوية، يعني إما هو جوهر إما هو عرض، ولا يمكن أن يكون مركبا من الجوهر ومن العرض. الإخوة يتذكرون في الجزء الأول من المنهج نحن ذكرنا هناك بأن الفرق بين المقولة المائوية أو المعقول الماهوي والمعقول الفلسفي، أن المعقول الماهوي إذا صدق على شيء بعد لا يمكن أن يصدق عليه شيء آخر. إذا كان الشيء أبيض، هذا المقصود هنا، إذا كان الشيء أبيض بعد لا يمكن أن يكون أسود ولو اختلفت الجهات. إذا كان الشيء أسود بعد لا يمكن أن يكون أبيض. إذا صار الشيء كما بعد لا يمكن أن يكون كيفا. وإذا صار الشيء جوهرا بعد لا يمكن أن يكون عرضا، وهكذا. بخلافه في المعقول الفلسفي فإن الشيء الواحد يمكن أن يكون علة لشيء ومعلولا لشيء آخر. فلهذا قلنا أن المعقولات الفلسفية يمكن أن تجتمع على موجود واحد، ولكن المعقولات المائوية لا يمكن أن تجتمع على شيء واحد. كذلك في المقام الجوهر الجسماني، الجسم واحد، فهو إما داخل تحت هذه المقولة يعني داخل تحت الجوهر، وإما داخل تحت العرض. أما أن يكون داخلا تحت الجوهر والعرض فهذا غير معقول. إذن يبقى الاحتمال الثالث، وهو أن يكون الجسم الطبيعي مركب من جزئين جوهريين، أحدهما يشكل القوة وهي المادة الأولى، والثاني يشكل ماذا؟ الفعلية وهي الصورة الجسمية. إذن ثبت المطلوب. هذه طبعا تتمة برهان القوة والفعل. بعد نحن لم ندخل في مناقشة هذا البرهان كما يبين المصنف بعد ذلك. إذن فثبت بناء على هذا أن الجسم الطبيعي مركب من جزئين جوهريين، المادة الأولى وهي قوة الأشياء، والفعلية التي هي صورة الجسمية. ولا يعقل أن يكون الجسم الطبيعي مركب من عرضين أو أن يكون مركب من جوهر وعرض. قال ولما كان، إذا في المقدمة الأولى أثبت ماذا؟ أثبت أن حيثية القوة شيء وحيثية الفعلية شيء آخر، بالنحو الذي أشرنا إليهما بالأمس. هاي المقدمة. المقدمة الثانية، ولما كان من المستحيل كون وجود الجوهر يعني الجوهر الجسماني مركبا من عرضين، لأن الجوهر كيف يكون متكونا من عرضين؟ هل أن الجمع بين الأعراض يؤدي بنا أن يتكون الجوهر، أو من جوهر وعرض؟ لماذا لا يمكن أن يكون من جوهر وعرض؟ باعتبار أنه هذه معقولات ماهوية، وإذا كان الشيء جوهرا بعد لا يمكن أن يكون عرضا. إذن فلا بد أن يكون الجزءان ماذا؟ جوهرين أو جوهريين، يعني أحدهما القوة والآخر الفعل. أحدهما يشكل حيثية الفعلية وهي الصورة الجسمية، والآخر حيثية القوة. المصنف الآن يريد أن يغير هذا البرهان أو هذين البرهانين إلى صياغة جديدة لا يوجد فيها مطلب جديد. نقرأ باعتبار أنه ما أشرنا إليه بالأمس أوضح هذه المسائل أيضا. قال ويمكن صياغة هذا الدليل بهذه الصورة. أي دليل؟ الدليل الذي أقامه الأرسطوئيين لإثبات المادة الأولى بصيغتيها، بصيغة الوصل والفاصل وبصيغة القوة والفعل. باعتبار أنكم وجدتم أن المصنف لم يعتبر هذين برهانين مستقلين، وإنما اعتبرهما برهان واحد ولكن بعبارتين. ويمكن صياغة هذا الدليل بهذه الصورة: وقد يعد هذا دليلا آخر. يقول لعله مثلا دليل ثالث يريد أن يقول المصنف: كل جسم يمكن تبديله إلى نوع آخر من الأجسام، فإن هذا الجزء العنصر يمكن تبديله إلى عنصر آخر، إذن فيه قابلية أن يكون عنصر آخر، مثل تبديل عنصر إلى عنصر آخر، أو تبديل عنصر أو عناصر إلى مواد معدنية أو إلى نباتات وحيوانات. إذن القوة محفوظة في الأجسام جميعا، فلهذا يقول هذا إشارة إلى القوة والفعل، يعني البرهان الذي أشرنا إليه وتقدم في القوة والفعل أن كل جسم فيه قابلية أن يكون شيئا آخر. هذا فيما يرتبط بالقوة والفعل. كما أن لكل جسم إمكانية التبديل إلى جسمين، يعني أن ينفصل الماء الواحد الموجود في الإناء ينفصل ويكون ماءان، إلى جسمين أو أكثر من نوعه، وهذا هو الوصل والفاصل. وإن كان التبديل الذي يوجد والتغيير الذي تقدم هذا يعتبر لونا من الكيفية، باعتبار أنه حالة موجودة في الجسم، هذه الحالة يعبر عنها بالكيفية الاستعدادية. الكيفية الاستعدادية عرض موجود في كل جسم، هو الذي يهيئ الجسم لكي يتبدل من شيء إلى شيئين، أو من شيئين إلى شيء واحد، أو فيما يرتبط بما يخرج من القوة إلى الفعل. وإمكان التبديل والتغيير هذا يعتبر لونا من الكيفية ويسمى بالكيفية الاستعدادية أو الإمكان الاستعدادي. الإمكان الاستعدادي أحد أقسام الإمكان، وتقدم فيما سبق أن الإمكان الاستعدادي غير الإمكان الخاص، فإن الإمكان الاستعدادي له نحو من الوجود فلهذا يتصف بالشدة والضعف، بخلاف الإمكان الخاص فإنه تساوي النسبة إلى الوجود والعدم. الإمكان الخاص هو ماذا؟ تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. ولكن الإمكان الاستعدادي ماذا؟ الإمكان الاستعدادي يتصف بأنه شديد، يتصف بأنه ضعيف، وشاهده هذا: النطفة وهي علقة وهي مضغة نقول يمكن فيها أن تكون إنسانا، هذا الإمكان، ولكن هذا الإمكان يشتد كلما قربت هذه النطفة أو المضغة أو العلقة من الجنينية، فإذا صار جنينا فالجنين أشد إمكانا لأن يكون زيد الخارجي. فإذا نحن نجد أن هذا الإمكان الذي كان في النطفة في العلقة في المضغة وغير ذلك هذه قابلة للاشتداد إلى أن تنعدم، يعني ماذا؟ يعني أن هذه النطفة إذا صارت إنسانا فعد لا يوجد فيه إمكانية أن يكون إنسانا، لا إنسان بالفعل. بخلاف الإمكان الخاص فإن الإمكان الخاص لا يزول مطلقا، هو تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، وهذا محفوظ في الممكن، بخلاف الإمكان الاستعدادي. الإمكان أو الكيفية الاستعدادية فإنها قابلة للشدة والضعف. يقولون أن منشأ أن الجسم يقبل التغيير يقبل التبديل هو وجود هذه الكيفية الاستعدادية والإمكان الاستعدادي، ويسمى بالكيفية الاستعدادية أو الإمكان الاستعدادي، وهو أي الإمكان الاستعدادي قابل للشدة والضعف والكمال والناقص. إذن هو غير الإمكان الخاص الذي لا يقبل الشدة والضعف وهو لا ضرورة الوجود ولا ضرورة العدم. كما يضرب المثال كما في استعداد الجنين للتحول إلى موجود ذي روح فإنه هذا الاستعداد أكثر من استعداد النطفة لذلك لكي يكون موجودا له روح. وإذا وصل ذلك الموجود إلى الفعلية المطلوبة عند ذلك يقتل الإمكان الاستعدادي والكيفية الاستعدادية. هذه الحالة هذا الإمكان يقولون أنه عرض، والعرض يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى موضوع. ما هو موضوع هذا الكيف الاستعدادي؟ الكيف الاستعدادي عرض من الأعراض ويحتاج إلى موضوع. ما هو الموضوع الذي يقوم به هذا العرض؟ هنا يوجد احتمالان لا ثالث لهما. أولا أن يكون موضوع هذا العرض جوهر له فعلية كصورة الجسمية. الثاني أن يكون موضوع هذا العرض جوهر لا فعلية له وهو المادة الأولى. ولا يمكن أن يكون موضوع هذا العرض عرض آخر ولا يلزم التسلسل. لا بد أن ننتهي إلى أن يكون موضوع هذا العرض ماذا؟ جوهر. حتى هذا الجوهر إما جوهر له فعلية وإما جوهر لا فعلية له. الآن نبطل الشق الأول وهو أن يكون موضوعه جوهر له فعلية. إذن يبقى ماذا؟ الشق الثاني وهو أن موضوعه هو الجوهر الذي لا فعلية له، يعني قوة الأشياء. أما كيف نبطل هذا الشق وهو أن يكون موضوعه جوهر له فعلية؟ نقول، التفتوا جيدا، نقول أن هذا الإمكان الاستعدادي إذا أراد أن يعرض الجوهر الذي له فعلية، إذن لابد أن يوجد في هذا الجوهر الذي له فعلية إمكان حتى يقبل هذا الإمكان الاستعدادي، لأنه هذا عرض، والعرض لكي يقبله المعروض يحتاج إلى أن توجد قوة في المعروض حتى تقبل هذا العرض. يعني لابد أن توجد فيه قابلية أن يعرضه هذا العرض، وإلا إذا لم توجد فيه هذه القابلية هل يعرضه الكيف الاستعدادي؟ فالكيف الاستعدادي لكي يعرض الجوهر الذي له فعلية لابد أن يكون في الجوهر قابلية أن يعرضه هذا العرض. فالجدار لابد فيه أن تكون فيه قوة وقابلية يقبل السواد ويقبل البياض. أما إذا لم تكن فيه قوة وقابلية فلا يقبل البياض ولا يقبل السواد. إذن هذا العرض وهو الكيف الاستعدادي لكي يعرض الجوهر الذي له فعلية يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى قوة، إلى استعداد. يعني ماذا؟ يعني يحتاج إلى إمكان. وبننقل الكلام إلى هذا الإمكان الثاني، لكي يعرض يحتاج إلى موضوع أو لا يحتاج إلى موضوع؟ نعم يحتاج إلى موضوع. وموضوعه جوهر له فعلية أو موضوعه جوهر لا فعلية له؟ فإن قلت أن موضوعه جوهر له فعلية أيضا يحتاج ماذا؟ إلى أن يكون جوهره له إمكان. ثم ننقل الكلام إلى الإمكان الثالث وهو أن موضوعه ما هو؟ الجوهر له فعلية أو جوهر ليس له فعلية، ويلزم التسلسل لا إلى نهاية في الإمكانات الاستعدادية في الكيف الاستعدادي. إذن نحن لا يمكننا أن نلتزم بأن موضوع الكيف الاستعدادي هو جوهر له فعلية، بل لابد أن يكون موضوعه جوهر هو ماذا؟ قوة الأشياء. بعد هذا لا يحتاج إلى أن يكون فيه إمكانية عروض الكيف الاستعدادي، لأنه هو القوة، هو الاستعداد. في الجوهر الذي له فعلية نحتاج أن يكون فيه قوة استقبال هذا الكيف الاستعدادي، لأنه هو ليس بقوة وإنما يحتاج أن يكون فيه قوة. أما في الجوهر الذي هو قوة الأشياء، هو استعداد الأشياء، بعد لا يحتاج إلى أن يكون فيه قوة استعداد، فيه قوة قبول هذا الكيف الاستعدادي. وبعبارة واضحة الفرق بين المادة الأولى وبين الكيف الاستعدادي هو الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي. الإخوة يتذكرون نحن كيف ميزنا بين الجسم الطبيعي والتعليمي؟ قلنا أن الجسم الطبيعي هو الامتداد في الأبعاد الثلاثة المبهم، من يعينه لنا هذا الإبهام؟ من يعينه؟ الجسم التعليمي هو الذي يعطيه أنه هذا مكعب أو أنه كروي أو أسطوانة أو غير ذلك. هذا الشكل الخاص عرض، الجسم التعليمي عرض من الأعراض، موضوعه ماذا؟ موضوعه الجسم الطبيعي. كذلك هنا فإن الكيف الاستعدادي عرض، عرض لأي شيء؟ عرض للمادة الأولى التي هي الاستعداد المبهم. هذا الإبهام من يخرجه إلى أن يكون متعينا؟ يخرجه الكيف الاستعدادي الخاص بهذا الجسم أو بهذا الجسم، والذي يقبل الشدة والضعف ويقبل الزيادة والنقصان. وإذا وصل إليه الجسم الخاص يبطل ببطلان تحقق بوجود الفعلية، بتحقق الفعلية. فإذا الحامل للإمكان الاستعدادي من؟ لا يمكن أن يكون الجوهر له فعلية، وإلا يلزم تسلسل الإمكانات إلى ما لا نهاية له. وإنما الحامل للكيف الاستعدادي هو جوهر لا فعلية له، بل هو قوة الأشياء بعد لا يأتي الإشكال المتقدم. فليه؟ فعليته أنه بالقوة، ذاته أنه يقبل، بعد لا يحتاج إلى أن يعرضه الإمكان حتى يقبل. أخر في الجوهر الذي له فعلية يحتاج إلى إمكان حتى يقبل، يعني يحتاج إلى قابلية حتى يقبل. أما الذي هو عين القابلية وعين القبول وعين الاستعداد، هل يحتاج إلى إمكان حتى يقبل؟ ويحتاج هذا العرض وهو الكيف الاستعدادي إلى موضوع جوهري، ولكن لا يمكن عد هذا الموضوع جوهرا ذا فعلية. لماذا لا يمكن عد موضوع الكيف الاستعدادي جوهر له فعلية؟ لأنه لا بد لمثل هذا الجوهر، أي جوهر؟ الجوهر الذي له فعلية. إذا قلنا أن موضوع هذا العرض هو الجوهر الذي له فعلية، إذن لا بد أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية ظهور مثل هذه الكيفية فيه، لأنه الجوهر الذي له فعلية شيء، وقبول هذه الكيفية شيء آخر. أن نأخذ بعين الاعتبار إمكانية ظهور مثل هذه الكيفية فيه أي في الجوهر، فيكون الإمكان المفروض كيفية أخرى مسبوقة أيضا تلك الكيفية بإمكان ثالث، ويستمر هذا لا إلى نهاية. ولازم ذلك أنه لكي يتحول أي موجود إلى موجود آخر، ولكي يوجد أي جوهر أو عرض جديد، يجب ماذا؟ لا بد من تحقق أعراض وكيفيات استعدادية لا نهاية لها، ولكل واحد من هذه الكيفيات الاستعدادية تقدم زماني على الآخر. إذن ينحصر الأمر في الشق الآخر، وهو أن يكون موضوع هذا الكيف الاستعدادي هو نفس المادة، والمادة بعد هي قوة الأشياء، قبول الأشياء، استعداد لقبول الأشياء، بعد لا تحتاج أن يعرضها إمكان قبول الكيف الاستعدادي. إذن لا مفر من عد حامل هذا العرض وهو الكيف الاستعدادي جوهرا، ولكن هو عين القوة والإمكان، أي الإمكان الخاص، عفوا الإمكان الاستعدادي والاستعداد، وليس له أي لون من ألوان الفعلية الخاصة. لا أنه ليس له أي لون من ألوان الفعلية مطلقة، وإلا يكون عدما. المصنف بعد هذا يريد أن يدخل في نقد هذين البرهانين أو هذه البراهين الثلاثة. يقول إن هذه الأدلة المذكورة، لماذا قال ثلاث أدلة؟ باعتبار أنه قال أنه يمكن أن يكون الذي ذكرناه دليلا وبرهانا ثالثا، فبإضافته إلى الوصل والفصل والقوة والفعل تكون عندنا أدلة ثلاثة. إن هذه الأدلة المذكورة لا تتمتع بإتقان وإحكام كافيين، وكل واحد منها يمكن أن يناقش فيه بنحو أو آخر. ولكن لما كان المفهوم المحوري في هذه الأدلة جميعا هو مفهوم التبديل والتبدل، أصبح من المناسب أن نقوم بتوضيح ذلك، أنه ما هو المراد وما هي أقسام التبديل والتبدل. وإن كان تفصيل هذا الموضوع سوف يأتي في مرحلة التغيير والحركة. الآن المصنف يذكر أقسام التبديل ليرى أن أي من هذه الأقسام يحتاج إلى المادة الأولى، يعني لا يمكن أن نصحح التبديل والتبدل إلا مع تحقق المادة الأولى. هذه الأقسام الستة أو السبعة من التبديل والتبدل التي يذكرها، نحن نريد أن يكون هناك شيء محفوظ بين المتبدل والمتبدل إليه، وذاك الشيء المحفوظ لابد أن يكون قوة أيضا، وإلا ذاك الشيء المحفوظ لو كان جسما ولا يثبت لنا المادة الأولى ويهايونا. لابد أن نجد فرضا، نجد موردا، أن التبديل والتبدل لا يمكن أن يتحقق إلا مع انحفاظ موجود جوهري لا فعلية له إلا قوة الأشياء. فإذا وجدنا مثل هذا المورد فهذه البراهين تامة، أما إذا لم نجد مثل هذا المورد إذن هذه البراهين بعد غير تامة. والمصنف يريد أن يبين أنه عندنا أقسام ستة أو سبعة من التبديل والتبدل، وهذه جميعا لكي يتحقق التبديل والتبدل فيها نحن لا نحتاج إلى أن نثبت المادة الأولى لكي يحصل التبديل والتبدل. بل حتى لو قلنا بمقالة الإفلاطونيين من أن الجسم أمر بسيط له فعلية له امتداد في الأبعاد الثلاثة، أيضا يمكن أن تتحقق هذه الأقسام من التبديل والتبدل. إذن طريقة الناقد هذه، وهو أنه نحن نذكر أقسام التبديل والتبدل لنرى أنه هل يوجد فيها مورد نحتاج فيه إلى المادة الأولى لكي يتحقق التبديل والتبدل، أو أننا لا نحتاج إلى إثبات المادة الأولى. قال يمكن فرض التبديل والتبدل بعدة صور، أهمها مما يتعلق بموضوعنا عبارة أليف عن تبديل وتبدل الأعراض، مثل تغير لون التفاحة من الأخضر إلى الأصفر ومن الأصفر إلى الأحمر. وهذا التبديل والتبدل هل يتوقف على فرض المادة الأولى على الجسم؟ يعني أن المحفوظ في الأصفر وفي الأخضر وفي الأحمر هل لابد أن يكون القدر المشترك والمادة الأولى، أو لو كان القدر المشترك والجسم لا يكفي؟ لا يكفي بلا إشكال، لا إشكال ولا شبهة أن القدر المشترك المحفوظ بين هذه الأقسام الثلاثة هو ماذا؟ يمكن فرضه الجسم، ولا يشرط أن نفرض ماذا؟ المادة الأولى، لأن هذه أعراض وتحتاج إلى موضوع، وهذا الموضوع يمكن أن يكون المادة الأولى ويمكن أن يكون نفس الجسم، بل هو الجسم، لأن هذه الأعراض تعرض المادة الأولى وتعرض الجسم، تعرض الجسم. إذن الأمر المحفوظ والمشترك بين هذا التبديل والتبدل لا يلزمنا بأن نثبت المادة الأولى كقدر مشترك. تبديل وتبدل الأعراض مثل تغير لون التفاحة من الأخضر إلى الأصفر ومن الأصفر إلى الأحمر. وتحصل الإشارة إلى أن تبديل وتبدل الأنواع من هو من هذا القبيل، فإن التراب يكون نباتا يكون شجرا، وهنا كانت عندنا صورة نوعية والآن وجدت صورة نوعية أخرى. يقول بأن شيخ الإشراق، المصنف يقول أن شيخ الإشراق يرى أن التبديل في الصور النوعية هو من قبيل ماذا؟ من قبيل تغير لون التفاحة من الأخضر إلى الأصفر ومن الأصفر إلى الأحمر، ولكنه هذا اشتباه، ليس الأمر كذلك، باعتبار أن الإخوة إذا أرادوا فليراجعوا إلى الجزء الثاني من حاشية الآملي على المنظومة صفحة 177، هناك يبين بأن العرض باصطلاح الإشراق شيء وأن العرض باصطلاح المشاء شيء آخر، ليس ذاك الذي يقول عنه الإشراقي أنه عرض، المشائي أيضا يصطلح عليه بأنه عرض، أو المشائي عندما يقول هذا عرض ليس مراد الإشراقي منه العرض الذي يصطلح عليه المشائي. فإن المشائي عندما يطلق العرض يطلقه باصطلاح بمعنى، والإشراقي عندما يطلق العرض يطلقه بمعنى وباصطلاح آخر أوسع من المعنى الذي يطلقه المشائي. التبديل والتبدل في الصور النوعية عند الإشراق ليس من قبيل تغير ألوان التفاحة أو تغير الجسم. وقبل الإشارة حتى يتضح المطلب، باعتبار أنه مرارا تكرر من المصنف بأنه الأنواع الجوهرية عند شيخ الإشراق كالأعراض، نريد أن نبين ما هو العرض. العرض عند المشاء هو ذلك الشيء الذي يحل في موضوع وموضوعه مستغن عنه مطلقا لا يحتاج إليه. هل أن هذا الجدار محتاج إلى البياض الذي يعرضه؟ لا. يحتاج إلى السواد الذي يعرضه؟ لا. فهو لا محتاج إلى، لا هو محتاج لهذا العرض لا في وجوده ولا في تنوعه الخاص به. سنبين معناه ماذا. بعض الأشياء تعرض في محل والمحل محتاج إلى ذلك الحال في وجوده، يعني لكي يوجد يحتاج إلى من؟ يحتاج إلى هذا الحال. من قبيل ماذا؟ من قبيل المادة الأولى والصورة الجسمية. فإن المادة الأولى إذا أرادت أن توجد توجد بواسطة من؟ بواسطة الصورة الجسمية. إذن المادة الأولى هي المحل والصورة الجسمية هي الحال، ولكن المحل يحتاج في وجوده إلى الحال، لكي يوجد يحتاج إلى الحال. هذه الاثنين. فإذن القسم الأول أن المحل لا يحتاج إلى الحال مطلقا، القسم الثاني أن المحل يحتاج إلى الحال في ماذا؟ في وجوده. القسم الثالث أن المحل يحتاج إلى الحال في تنوعه وانقسامه. الصورة الجسمية فإنها تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى الصور العنصرية حتى تتقسم وتتنوع، تقول هذا نوع من الجسم وهذا نوع آخر من الجسم. طب هذا التنوع بأي شيء حصل؟ حصل بواسطة الصورة الجسمية محفوظة في الجميع. لعد حصل بماذا؟ حصل بواسطة هذه الصور العنصرية، حصل بواسطة هذه الصور المعدنية. فإذا تارة أن المحل يحتاج إلى الحال في تنوعه في انقسامه لا في وجوده. إذن الأقسام القصر ثلاثة: أن المحل لا يحتاج إلى الحال مطلقا لا في وجوده ولا في تنوعه، أولا. اثنين: أن المحل يحتاج إلى الحال في وجوده كالمادة الأولى محتاجة إلى الصورة الجسمية. ثلاثة: أن المحل يحتاج إلى الحال لا في وجوده بل ماذا؟ في تنوعه وانقسامه إلى الأقسام. المشاؤون لا يطلقون العرض إلا على القسم الأول، يعني أن يكون الحال، أن يكون المحل مستغنيا عن الحال مطلقا لا في وجوده محتاج لا في تنوعه محتاج، هذا يصلحون عليه بالعرض. وفي مقابل ذلك كل ما لم يكن كذلك فيسمونه الجوهر، يعني أن الصورة الجسمية ماذا تسمى عندهم؟ جوهر في هذا الاصطلاح. أن الصور العنصرية والصور النوعية ماذا تسمى عندهم؟ جوهر. شيخ الإشراق يصطلح على كل أنواع الحال بأنه عرض. إذن عندما شيخ الإشراق يقول نحن نقول أن الصور النوعية عرض، يعني بنفس المعنى العرض الذي يقوله المشائي، يعني من قبيل النوع الأول، يقول لا، التفت المطلب شيخ الإشراق عندما يقول أن الصور النوعية أعراض، مو مراده أن يقول أنه من القسم الأول الذي يقوله المشائي. إذن بعد لا يمكن أن يقال بأن الألوان عند شيخ الإشراق من قبيل تغير الألوان، هذا الألوان من قبيل القسم الأول، يعني أن المحل يكون مستغنيا عن الحال مطلقا، كالسواد والبياض الذي يعرض الجدار الذي يعرض الورق. شيخ الإشراق يوسع اصطلاح العرض ليشمل هذه الموارد الثلاثة. إذن النزاع يكون لفظي بين الإشراقيين وبين المشائيين، وأن النزاع حقيقي، مو أن الذي يقول عنه أن المشاء أده عرب جوهرون يقول عنه ماذا؟ الإشراق أنه عرب. لا، ليس الأمر كذلك، وهذه تكرر عدة مرات في هذا الكتاب أن بعض الفلاسفة ذهب إلى أنه ماذا؟ إلى أن الصور النوعية أعراض وليست بجواهر. على أي الأحوال، إذن هذا المطلب لابد يصحح جيدا. قال: وتحسن الإشارة إلى أن تبديل وتبدل الأنواع هو من هذا القبيل، لا تبين أنه ليس من هذا القبيل، فإنما ذكر هو من قبيل القسم الأول. وشيخ الإشراق لا يرى أن تبدل الصور النوعية من قبيل ماذا؟ من قبيل تغير لون التفاح من الأخضر إلى الأسود. وتبدل الأنواع هو من هذا القبيل عند أمثال شيخ الإشراق، لا ليس الأمر كذلك. على أي الأحوال، لأنه يعتبر الصور النوعية من قبيل الأعراض. نعم يصطلح عليه أنه عرض أو عليها أنها عرض، ولكن لا بمعنى العرض الذي يبينه المشائي، بل بمعنى أوسع. وكذا تحول الماء إلى بخار، وبالعكس تحول البخار إلى ماء، فإنه من وجهة نظر الفيزيائيين المحدثين من قبيل ابتعاد واقتراب الجزيئات المائية، وليس هو من قبيل التغييرات الجوهرية. هذا مناقشة في المثال لا مناقشة في المطلب. إذن القسم الأول من التبديل والتبدل، هل يحتاج لكي يتحقق إلى أن تتحقق المادة الأولى؟ لا، هذا التبديل والتبدل يمكن أن يتحقق حتى لو أنكرنا المادة الأولى. القسم الثاني: ظهور صورة جوهرية جديدة في المادة، مثل ظهور الصورة النباتية في التراب، بناء على قول الأرسطوئيين الذين يعتبرون الصور النوعية من قبيل الجواهر. ظهور الصورة النباتية أيضا متوقف على إثبات المادة الأولى؟ لا، ظهور الصورة النباتية متوقف على إثبات المادة، يعني على إثبات المادة الثانية. ألسنا قلنا فيما سبق أن المادة إما مادة أولى وإما مادة ثانية، وكل صورة لاحقة تكون ما سبقها ماذا؟ بمنزلة المادة لها. الآن لكي تظهر الصورة النباتية في التراب، هل نحتاج إلى أن نثبت المادة الأولى نحن حتى يكون هو القدر المشترك؟ لا، لا نحتاج إلى ذلك. المادة هي ماذا؟ هي نفس الصورة الترابية، هي نفس الجسم الذي هو أمر بسيط كما يقول الأفلاطوني. إذن هذا القسم الثاني من التبدل أيضا لا يتوقف على إثبات المادة الأولى، بل ينسجم أيضا مع إنكار المادة الأولى. جي: زوال الصورة الجوهرية الحادثة، الصورة النباتية، من المادة. هنا عندما يقول مادة بعد مو مراده المادة الأولى، ينسجم حتى مع المادة الثانية أيضا، مثل تبدل النبات إلى تراب، فإن النبات إذا قطع عنه الماء، إذا قطع من الأرض، فإنه ماذا؟ فإنه بمرور الزمن يتحول إلى تراب. وهل أيضا هذا يتوقف على إثبات المادة الأولى؟ لا، لا علاقة له بإثبات المادة الأولى. مثل تبدل النبات إلى تراب بناء على قول هؤلاء أي الأرسطوئيين، هذا كله مبني على تصوره أن الشيخ الإشراق يقول أن الصور النوعية عرض من القسم الأول، مع أن الشيخ الإشراق لا يقول بذلك. دال: زوال الصورة الجوهرية السابقة وظهور صورة جوهرية أخرى، هذا هو الفرض الذي يستلزم إثبات المادة الأولى، لأنه إذا أرادت أنه صورة جوهرية زالت وتريد أن توجد صورة جوهرية أخرى، لابد أن يوجد ماذا؟ يوجد قدر مشترك، والقدر المشترك ما هو؟ ليس إلا المادة الأولى. يعني زوال فعلية وقيام فعلية أخرى مكانها، هذا يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى أن يوجد قدر مشترك، والقدر المشترك ما هو؟ ليس إلا المادة الأولى. إذن الصورة الرابعة في التبديل والتبدل تتوقف على إثبات المادة الأولى، مثل تبدل عنصر إلى عنصر آخر حسب نظرية هؤلاء. خامسة، تعلق جوهر مجرد بالمادة، تعلق جوهر مجرد بالمادة من دون أن يحل ذلك الجوهر في المادة، كما قلنا فيما يرتبط بالنفس والبدن، فإن النفس متعلقة بالبدن، ولكن هل النفس حالة في البدن بنحو إذا انقسم البدن ينقسم النفس أيضا معه؟ يعني هل هو من الصور المنطبعة في المادة النفس أو ليس من الصور المنطبعة؟ قلنا فيما سبق أن الصور على قسمين، منطبعة في المادة وهي التي تنقسم بانقسام المحل، وصور غير منطبعة في المادة كالنفس فإنها متعلقة بالمادة لا أنها منطبعة وحالة في المادة. يقول تعلق جوهر مجرد كالنفس بالمادة، ولكن من دون أن يحل أو تحل النفس في المادة، لأن الحلول من خصائص الماديات مثل تعلق الروح بالبدان. هذا نوع أيضا من التبديل والتبدل، فإن هذه النفس لم تكن متعلقة وتعلقت، أو كانت متعلقة وانقطعت علقتها، إذن تبدلت من حال إلى حال. فلهذا يقول واو قطع هذا التعلق الذي كان بين النفس والبدان، مثل موت الحيوان والإنسان، فإن الموت هو انقطاع العلقة بين الروح وبين البدان. هم الآن المصنف يريد أن يأتي إلى هذه الأقسام الستة ليبين أن أي من هذه الأقسام يتوقف على أن تكون المادة الأولى هي القدر المشترك. يقول وبالالتفات إلى هذه الأقسام التي ذكرناها يتضح لنا ضعف البيان الأول. يا بيان يعني بيان الوصل والفاصل، فإن الوصل والفاصل لا يتوقف على إثبات المادة الأولى، يتوقف على ماذا؟ يتوقف على إثبات الجسم ولو كان ذلك الجسم بسيطا. يعني من قبيل يكون ماذا؟ من قبيل القسم الأول من التبديل والتبدل، عرف اتصال وانفصال من الأعراف. فلهذا لعله لهذا الوجه نجد أن السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لا في البداية ولا في النهاية يذكر برهان الوصل والفاصل لإثبات المادة الأولى، وإنما يعتمد على البرهان الثاني وهو برهان القوة والفعل. لأنه إذا كان التبديل والتبدل متعلقين بأعراض الجسم كما في القسم الأول من التبديل، أو كما في الوصل والفاصل بأعراض الجسم، فالجوهر الجسماني بفعليته محفوظ، هو القدر المشترك. ألستم تحتاجون إلى وجود القدر المشترك؟ والمصنف إذا تذكرون في صفحة 196 قال وإنما لا ينعدم الموجود الأول تماما ثم يوجد موجود واحد أو أكثر، وإنما قطعا يبقى شيء من الموجود السابق الذي عبرنا عنه بالقدر المشترك. هذا القدر المشترك قلنا أنه المادة الأولى. يقول بأنه لا، نحن لسنا ملزمين بأن نثبت أن القدر المشترك والمادة الأولى، لا، الجسم بما له من الفعلية هو القدر المشترك المحفوظ في تبدل الأعراض. فالجوهر الجسماني بفعليته محفوظ، وهو حينئذ ليس بحاجة، يعني القسم الأول من التبديل والتبدل ليس بحاجة إلى فرض جوهر فاقد للفعلية. هذا فيما يرتبط بالقسم الأول. وكذا إذا كان التبديل والتبدل من قبيل تعلق النفس بالبدن أو قطع تعلق النفس بالبدن، يعني الصورتان الخامسة والسادسة، لماذا؟ لأن القدر المشترك هو ماذا؟ هو البدن المحفوظ وله فعلية. هذا القسم، هذان القسمان من التبديل والتبدل هل يتوقف على إثبات المادة الأولى كقدر المشترك؟ لا، البدل هو القدر المشترك. فجوهر البدل باق على فعليته. وكذا بالنسبة للصورتين الثانية والثالثة وأشرنا إليهما، يعني في الصورة الثانية أشرنا إلى أن الصورة النباتية تتوقف على ماذا؟ على المادة الثانية ولا تتوقف على المادة الأولى. وكذلك في الصورة الثالثة فإنها تتوقف على المادة الأولى، على المادة الثانية لا على الأولى. وكذا بالنسبة للصورتين الثانية والثالثة حيث تحل صورة جوهرية جديدة في الجسم الذي له فعلية، فالجسم الذي له فعلية هو القدر المشترك، أو تزول تلك الصورة منها، أو تزول منها. فالجوهر السابق تحل صورة جوهرية جديدة في الجسم، أو تزول صورة من الجسم، هذه منه لابد تصير مو منها، حيث تحل صورة جوهرية جديدة في الجسم، إذن أو تزول صورة جوهرية ماذا؟ من الجسم. إذن فالجوهر السابق يكون محفوظا أيضا، الجوهر الذي له فعلية. إذن يبقى عندنا ماذا؟ تبقى عندنا فقط الصورة الرابعة، وتبقى عندنا الصورة الرابعة فحسب، فقد يحدث فيها أي في الصورة الرابعة مثل هذا التوهم، وهو أن التبديل والتبدل لا يمكن أن يتحقق إلا مع انحفاظ القدر المشترك، والقدر المشترك لا يمكن أن يكون إلا المادة الأولى. فقد يحدث فيها مثل هذا التوهم، وهو أنه بزوال الصورة القبلية لا يبقى جوهر ذو فعلية، لا يبقى أي جوهر له فعلية، إذن سيكون الأمر المشترك بينها هو ماذا؟ جوهرا فاقدا للفعلية. المصنف يقول أن هذه الصورة الرابعة أيضا قابلة للمناقشة، ووجه المناقشة يقول أن الفلاسفة أجمعوا على ماذا؟ أجمعوا على أن الصورة الجسمية لا تفارق المادة الأولى، الصورة الجسمية وهي فعلية المادة الأولى أساسا لا تفارقها مطلقا، إذن لا يمكن أن تزول الصورة الجسمية حتى نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى قدر مشترك بين الصورة الجسمية الزائلة وبين الصورة التي تريد أن تأتي من جديد. لو كانت، التفتوا جيدا، لو كانت الصورة الجسمية التي هي فعلية المادة الأولى أيضا قابلة للزوال، وكنا نقول أن هذه الصورة الجسمية عندما زالت وتريد أن تأتينا صورة جسمية أخرى، إذا لابد أن يوجد قدر مشترك بينهما. ما هو القدر المشترك؟ لا يوجد إلا المادة الأولى. نحن بعد المادة الأولى ماذا يوجد عندنا؟ الصورة الجسمية، وبعد الصورة الجسمية توجد عندنا الصورة العنصرية والصورة المعدنية والصورة النباتية. قل هل أن الصورة الجسمية قابلة للزوال أو ليست قابلة للزوال؟ إن كانت الصورة الجسمية قابلة للزوال كنا نقول خب إذن القدر المشترك بين هذا الزائل وبين ذلك الموجود هو ماذا؟ هو المادة الأولى. إذن هذا القسم من التبديل والتبدل يحتاج إلى المادة الأولى لكي يكون هو القدر المشترك. أما إذا قلنا أن الصورة الجسمية غير قابلة للزوال مطلقا، إذن ماذا؟ إذن لا يوجد عندنا زوال للصورة الجسمية حتى نحتاج إلى إثبات المادة الأولى، فنقول أنه لا يوجد عندنا إلا الصورة الجسمية. قال إلا أنه لا بد أن نتذكر أنه من وجهة نظر الفلاسفة فالصورة الجسمية لا تفسد ولا تزول أبدا. نعم لو كانت تفسد وتزول عند ذلك كنا نقول هذه فسدت ونحتاج إلى ظهور صورة جوهرية أخرى، نحتاج إلى قدر مشترك، القدر المشترك والمادة الأولى. وحتى إذا تم إثبات الهيولة الأولى عند المشائين فإن بقاءها مقارن لبقاء الصورة الجسمية، يعني أن الصورة الجسمية لا تنفك مطلقا عن المادة الأولى. ها بس بقطع النظر عن الحركة الجوهرية التي سيأتي البحث فيها بعد ذلك، نحن عندما نقول أن كل جوهر مادي فيه حركة، مرادنا حتى الحركة في الصورة الجسمية أو مرادنا ما بعد الصورة الجسمية من الصور، يعني كالصورة العنصرية والمعدنية والنباتية، الحركة الجوهرية تقع أين؟ يقول بقطع النظر عن الحركة الجوهرية الفلاسفة يقولون أن الصورة الجسمية غير قابلة للزوال. بقطع النظر عن الحركة الجوهرية التي سيجري البحث عنها في محلها، وبالالتفات إلى هذه الملاحظة يطرح هذا السؤال، يعني إذا علمنا أن الصورة الجسمية غير قابلة للزوال، وهو إذا اعتبرنا الجسم جوهرا بسيطا كما يقول الأفلاطوني، طب هل يكون هناك قدر مشترك محفوظ أم لا يكون؟ نعم يكون. إذا اعتبرنا الجسم بسيطا وليس مركبا من المادة الأولى والصورة الجسمية، هذه الصور التي تأتي العنصرية وتتبدل، تذهب واحدة وتأتي أخرى، القدر المشترك فيها ماذا؟ هو ذلك الجسم البسيط الذي له فعله، ولا نحتاج إلى المادة الأولى، لأنكم فرضتم أن الصورة الجسمية لا تزول عن المادة الأولى مطلقا. إذن نحن نحتاج إلى ماذا؟ نحتاج إلى جسم، وهذا الجسم فليكن هو الصورة الجسمية الذي له فعلية، لا أنه المادة الأولى الموجود في الصورة الجسمية. إذا اعتبرنا الجسم جوهرا بسيطا غير مركب من المادة والصورة، وقد حلت فيه، أي في هذا الجسم الذي هو جوهر بسيط، صورة أخرى أو زالت منه، فهل يترتب على ذلك إشكال عقلي؟ المصنف يقول لا يوجد أي إشكال إلا إشكال واحد، وهو أن هذا الجسم هم ينتزع منه حيثية الفعلية، وهم ينتزع منه ماذا؟ حيثية القوة لاستقبال الصور. فقط يلزم إشكال واحد، وهو أن حيثية القوة وحيثية الفعلية ينتزعان من شيء واحد، وهذا هو برهان القوة والفعل. فلهذا يقول وقد يعد البيان الثاني، يعني برهان القوة والفعل، جوابا لهذا السؤال، أي أن الجسم بفعليته لا يستطيع أن يقبل صورة جديدة، بل كل فعلية تريد أن تحافظ على ماذا؟ على بقائها. الذي يطلب الفعلية الجديدة والصورة الجديدة هو من؟ هو غير حيثية الفعلية الموجودة في الجسم، فإن حيثية الفعلية طالبة لبقاء الوضع على ما هو عليه، ولكن أي حيثية طالبة للتغيير والتبدل؟ حيثية القوة، لأن حيثية الفقدان، وهذه حيثية الوجدان. إذا لا يمكن أن تكون حيثية الفعلية هي قابلة لأن ينتزع منها ماذا؟ حيثية القوة، وإنما لا بد أن تنتزع حيثية القوة من شيء، وحيثية الفعلية تنتزع من شيء آخر، لأنهما حيثيتان مختلفتان متغايرتان. حيثية الفعلية طالبة لبقاء الوضع على ما هو عليه، وحيثية القوة طالبة ماذا؟ طالبة لتغيير الوضع القائم، طالبة لصورة جديدة، طالبة لفعلية جديدة. لهذا يقول أي أن الجسم بفعليته لا يستطيع أن يقبل صورة جديدة، وإنما لا بد أن يكون له، أي للجسم، جزء آخر يتميز بخاصة ذاتية، وهي ماذا؟ وهي القبول والاستعداد، وهذا ليس بالغير وإنما هو بالذات، ذاته القبول، ذاته الاستعداد، مو أن الاستعداد والقبول أمر عرضي وإلا يلزم التسلسل، وهو ذاتا لا يقتضي أي لون من ألوان الفعلية. إذن لكن البيان الثاني مبني على أن حيثيتي القوة والفعل هما حيثيتان عينيتان، لا ليس الأمر كذلك، لم يقل أحد أن حيثية القوة وحيثية الفعل حيثيتان عينيتان.